طيب يا شيخ، طواف القدوم اي يعني تعريفه هو الانساك الثلاثة، يعني الاختلاف فيها، يعني في التمتع، قصدي في التمتع. اي يعني هل يجب عليه طواف قدوم ولا ما يجب؟ المتمتع لازم يطوف طواف القدوم لانه طواف عمره. ايوه المتمتع نعم يبي يطوف القدوم طواف عمره. طيب يعني يسمى طواف عمره. اي نعم. طيب بقيه الانساك طواف قدوم كلهم. نعم اقول هو طواف عمره نعم وطواف قدوم. والافراد والقران؟ القران طواف قدوم والافراد طواف قدوم. ايه يعني غير طواف لانه ما له عمره. نعم ما في عمره. نعم القران العمره تدخل بالحج، يدخل على الحج. نعم اي نعم. جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظك. السلام عليكم.